السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل على تيسيره الحج للحجاج، وعلى سلامة الحجاج في حجهم، وعلى أن الحج هذا العام كان على ما يسر قلوب المؤمنين، لم يكدر صفوه ولم يقع فيه ما يقلق قلوب المؤمنين، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الشكر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم الشكر لولاة الأمر في هذا البلد الطيب الذي بني على شريعة الله سبحانه وتعالى، الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ولا منة على الحجاج في ذلك، لكنه فضل الله عز وجل كتبه لولاة الأمر في هذه الدولة المباركة. ثم الشكر لرجال الأمن الذين رأينا منهم ما يسر القلب، فقد رأيت بعيني تسابقهم إلى خدمة الحجاج فيما هو ليس من عملهم وليس مطلوبا منهم، فذاك ضابط يدفع حاجا في عربة، وذاك ضابط يرش الماء على الناس، وهكذا. فالحمد لله. وإن مما سر القلب في حجنا هذا العام ما رأيناه من أخوة بين الموحدين، ومن حرص على أن يعين الحجاج بعضهم بعضا، فالحمد لله رب العالمين. وإني أيها الإخوة لموصي نفسي وإخواني بوصيتين عظيمتين متعلقتين بالحج، أما إحداهما فأوصي نفسي وإخواني بأن ننير ما بقي من حياتنا بما تعلمناه في حجنا، فالحج مدرسة للتقوى، ولذا نجد أن ربنا قد سوَّر حجنا بالأمر بالتقوى، فأمرنا بتقواه في مسيرنا إلى الحج. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأمرنا بالتقوى عند فراغنا من الحج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله عز وجل أمرنا بالتقوى في مسيرنا إلى الحج، وأمرنا بالتقوى عند فراغنا من الحج، لأن الحج مدرسة للتقوى، فعلينا أيها الإخوة أن نستصحب هذه التقوى، وأن ننير ما بقي من أعمارنا بهذه التقوى. أنت أيها الحاج كنت متقيا لله عز وجل في حجك في توحيدك، فكنت حريصا على الإخلاص مناديا بأعلى صوتك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كنت حريصا على تعليق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فما كنت تدعو إلا الله عز وجل، وما كنت تستغيث إلا بالله عز وجل، وما ذبحت إلا لله عز وجل. كنت متقيا لله في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت تحرص على أن تفعل في حجك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قبلت الحجر الأسود إن تيسر لك، وأنت تعلم أنه لا يضر ولا ينفع، وإنما قبلته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. طفت بالكعبة لأن الله أمرك أن تطوف بالكعبة، وبين لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تطوف بالكعبة، ولم تطف بغير الكعبة. رميت الجمار، ففي اليوم الأول في يوم العيد رميت جمرة العقبة، ولم ترمي الجمرة الصغرى ولا الوسطى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رمى جمرة العقبة. وفي اليوم الحادي عشر رميت الجمرة الصغرى، ثم رميت الجمرة الوسطى، ثم رميت الجمرة الكبرى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. لم ترمي أبواب المساجد ولم ترمي الجبال، وإنما رميت في موضع معين تتحراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كنت متقيا لله في حجك في أوامر الله سبحانه في الواجبات، فكنت حريصا على فعل الواجبات. بقيت في عرفة إلى غروب الشمس، وبت في مزدلفة، وبت في منى، ورميت الجمار حريصا على فعل ذلك وعلى أن لا تقصر في ذلك. كنت متقيا لله عز وجل في اجتناب ما حرم الله عز وجل عليك، فكنت متقيا لله في ترك المحظورات التي كانت حلالا لك قبل إحرامك، فلما أحرمت كنت ممسكا عن تلك المحظورات، لا تقطع شعرة واحدة من شعرك، ولا تقلم ظفرا من أظفارك، ولا تتطيب حال إحرامك، مع أن الطيب كان حبيبا لك قبل إحرامك. وهكذا في بقية المحظورات اتقيت الله في ذلك. فاتق الله أخي الكريم فيما بقي من عمرك، اتق الله في توحيدك في سائر أيامك، واتق الله في اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم في سائر أيامك، وإياك والشرك والبدع، واتق الله في طاعة الله ممتثلا أوامر الله ترجو ثواب الله، مجتنبا نواهي الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل الذي أمرك في الحج هو الذي أمرك بطاعته في كل مكان وزمان، وإن الله الذي أحب منك الطاعة وأنت في الحج يحب منك الطاعة، وأنت في بيتك يحب منك الطاعة، وأنت في بلدك. فاحرص رعاك الله على أن تنير ما بقي من حياتك بطاعة الله سبحانه وتعالى، موحدا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم رعاك الله أن من علامة قبول حجك أن تكون بعد حجك خيرا منك قبل حجك، أن يظهر عليك عظيم تقوى الله عز وجل بعد حجك، وأن يظهر عليك عظيم التقرب إلى الله عز وجل بعد حجك. وأما الوصية الثانية أحبتي في الله، فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على الأعمال التي أكرمنا الله عز وجل بها وجعل لنا فيها ثواب الحج والعمرة، أو ثواب الحج أو ثواب العمرة، ونحن في بلداننا عند أهلينا، فإن ربنا سبحانه وتعالى أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل لها أعمالا يكتب فيها أجر الحج والعمرة لمن عملها وهو في بيته وهو في بلده بجوار أهله، ومنها أن نصلي صلاة الفجر في جماعة، وأن نبقى في مصلانا نذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وأن نصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فأنت يا عبد الله إذا صليت الفجر في أي يوم من الأيام، ولو في يوم إجازتك، صليت الفجر في المسجد وقعدت في المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن طلعت الشمس، وبعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، أي بعد حوالي 20 دقيقة عند جماهير العلماء بعد طلوع الشمس، ثم صليت ركعتين، فإن الله يكتب لك أجر حج وعمرة تامتين تامتين تامتين. فيا له من عمل قليل وأجر عظيم كثير. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على هذا العمل ولو بين الفينة والفينة، ولو في أيام الإجازات، ولو في أيام ننشط فيها. ومن ذلك أيضا أن نغدو إلى المسجد، وأن نذهب إلى المسجد بنية أن نتعلم الخير، والخير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فأنت في أي بلد من البلدان يا أخي الكريم، إذا ذهبت إلى المسجد في صباح أو مساء، إنما تريد أن تتعلم الخير، فإنه يكتب لك أجر الحج التام والحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. وإن كنت في المدينة، من الأعمال أن تحرص على الذهاب إلى مسجد قباء وأن تصلي فيه صلاة، فإن صلاة في مسجد قباء كعمرة، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي، لا تجعل آخر عهدك بثواب الحج حجك هذا، وإنما احرص على الأعمال التي جعل الله لك فيها أجور الحج وأجور العمرة. أسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بتوبة صادقة وتقوى لله عز وجل، نطلب بها رحمة الله، ونجعل بها بيننا وبين عذاب الله وقاية، وأن يجعل أيامنا القادمة خيرا لنا مما مضى من أعمارنا، وأن يجعلها قربة له سبحانه وتعالى، وأن يرضى عنا فيها، وأن يجعلنا جميعا ووالدينا وأهلنا ومن نحب ممن أعتق رقابهم من جهنم وكتبهم من أهل الجنة. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا لا زال كعهدكم به في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الذي ليس للشيخ فيه سوى أنه نصح الأمة ببيان الأدلة من الكتاب والسنة على توحيد الله عز وجل، وحذر الأمة من الشرك بالله، وهو أبغض الذنوب إلى الله عز وجل، وأكبر الذنوب على الإطلاق، هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، عياذا بالله من ذلك. ونواصل من حيث وقفنا قبل الحج، ونبدأ اليوم بباب عظيم، وهو باب من الشرك النذر لغير الله. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله عز وجل يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله للمصنف والشارح والسامعين. آمين. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. نعم، تقدم معنا يا إخوة بيان أن الشيخ رحمه الله يذكر ما يكثر وقوعه ممن ينتسبون إلى الإسلام وهو يخالف الإسلام، ومن ذلك أيها الإخوة النذر لغير الله، حيث يكثر ممن ينتسبون إلى الإسلام أنهم يقدمون النذور للأشياخ ولأصحاب القبور، بل قد يصل الأمر من بعض من ينتسبون إلى الإسلام أنهم ينذرون للجن ومن يسمونهم بأسيادهم والصالحين من الغائبين. ولا شك أيها الإخوة أن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، لأن النذر عبادة، والعبادة صرفها لغير الله هو الظلم العظيم والشرك المبين. وأغلب من ينذرون لأصحاب القبور لا يدركون أن النذر عبادة، ولو أنهم فهموا وعلموا أن النذر عبادة لأقلعوا إن شاء الله عن هذا الأمر، فإنه لا يستجيز مسلم أن يعبد غير الله أبدا. والنذر عبادة، وذلك لوجهين: أما الوجه الأول فلأن النذر أيها الإخوة لا يكون إلا على وجه التقرب لمن يرجى خيره أو يعظم. لا يمكن يا إخوة أن ينذر الإنسان نذرا إلا على وجه التقرب للمنذور له، وهذا المنذور له إما أنه يرجى خيره وإما أنه يعظم، وهذه هي العبادة. لن تجد رجلا أو امرأة ينذر لصاحب قبر مثلا وهو لا يعظمه أبدا أو يرجو خيره، يرجو أنه بنذره له يرضى عنه فيرزق الولد أو يرزق المال، وهذا هو عين العبادة. إذن الوجه الأول يا إخوة أن النذر لا يمكن أن يكون إلا على وجه التقرب لمن يرجى خيره أو يعظم، وهذا هو العبادة وحقيقة العبادة. والوجه الثاني أن الله عز وجل أمر بالوفاء بالنذر، ومدح الموفين بالنذر، وأثاب على الوفاء بالنذر، وهذا يدل على أن ذلك عبادة. وما دام أنه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تنذر لغير الله أبدا، لأنك إن فعلت فقد تقربت لغير الله بالعبادة، وهذا شرك أكبر. ولا يجوز لك أن تفي بنذر نذرته لغير الله، لأنك إذا وفيت بهذا النذر لغير الله فقد عبدت هذا المنذور له من دون الله سبحانه وتعالى. والنذر أيها الإخوة من نذر ينذر أو ينذر، يقال ينذر ويقال ينذر. والنذر في لغة العرب كلمة تدل على تخويف، ولا يكاد يستعمل إلا في التخويف، ومنه سمي النذر لأن الناذر في الغالب يخاف من المنذور له أو يخاف من عدم الوفاء، فسمي النذر نذرا من الخوف. كما قلت لكم الناذر في الغالب يخاف من المنذور له، وإذا نذر يخاف من عدم الوفاء بالنذر. كذلك النذر في لغة العرب يطلق على الواجب، ومنه سمي النذر نذرا لأن الإنسان يوجب على نفسه ما في النذر. وأما النذر في الشرع فالنذر في الشرع إلزام المكلف نفسه شيئا غير لازم له بلفظ، انتبهوا للمعنى، إلزام المكلف نفسه، أن يلزم المكلف نفسه، وهذا يخرج ما لو ألزم غيره، كما لو ألزم الأب ابنه أن يذهب إلى السوق، هذا ليس نذرا. إلزام المكلف نفسه شيئا غير لازم له، يعني لم يوجبه عليه الشرع ولكنه يلزم نفسه به. أقول لله علي أن أذبح شاة، الله لم يوجب علي أن أذبح شاة، لكن أنا ألزمت نفسي بذبح الشاة بلفظ. النذر لا بد فيه يا إخوة من لفظ، بمعنى أني لو التزمت شيئا أفعله دائما مثل السنن الرواتب، لو ألزمت نفسي بالفعل أني دائما أصلي السنن الرواتب، في هذه الحال ألزمت نفسي هذا بالفعل ولم أجعله واجبا علي، فهذا ليس نذرا. فالنذر لا بد فيه من لفظ. فلو أنك في قلبك حددت نفسك وقلت إن شاء الله مريضي أذبح شاة، هذا ليس نذرا. والنذر باعتبار المتقرب إليه به ينقسم إلى قسمين: نذر لله، وهذا سيأتي حكم الدخول فيه وحكم الوفاء به، ونذر لغير الله، وهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. والنذر باعتبار لفظ الناذر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نذر التبرر، نذر التبرر. ونذر التبرر معناه النذر من غير مقابل، لله علي أن أصوم يومين من هذا الأسبوع، قال لله علي أن أصوم يومين من هذا الأسبوع، لم يذكر مقابلا، لم يذكر جزاء للنذر، فهذا نذر تبرر، بر يريد أن يتعبد به، لا يطلب شيئا وإنما يريد أن يتقرب به. والقسم الثاني نذر مقيد، وبعض أهل العلم يسميه نذر الجزاء، وبعض أهل العلم يسميه نذر المقابلة، وبعض أهل العلم يسميه نذر المعاوضة. ومعناه أن يكون النذر مقابل شيء يرجوه الناذر. فيقول مثلا: لله علي أن أصوم يومين إن شفى مريضي، فهذا قيد نذره بشفاء مريضه، هذا له مقابل وهو شفاء المريض. وأما أحكام النذر فيتكلم عنه من وجوه: الوجه الأول حكمه باعتبار المتقرب إليه بالنذر، فالنذر إن كان لله فالوفاء به توحيد وعبادة، النذر إن كان لله فالوفاء به توحيد وعبادة، وإن كان لغير الله فهو شرك أكبر وظلم عظيم. والوجه الثاني حكم النذر باعتبار الدخول فيه. ما حكم الدخول في النذر أصلا؟ بعض أهل العلم يقولون الدخول في نذر الجزاء والمقابلة مكروه، والدخول في نذر التبرر جائز. يعني أن تقول: لله علي أن أصوم يومين من هذا الأسبوع، يقولون هذا جائز، ما في كراهة. لماذا؟ يقولون لأنه تقرب محض، تقرب محض. أما أن تقول: لله علي أن أصوم يومين من هذا الأسبوع إن شفى مريضي، فهذا مكروه للأدلة التي ستأتي إن شاء الله. وقال بعض أهل العلم: الدخول في النذر مطلقا مكروه، الدخول في النذر مطلقا مكروه. وقال بعض أهل العلم: الدخول في النذر مطلقا محرم، الدخول في النذر مطلقا محرم. وهذا أقرب والله أعلم، وذلك لأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر: يستخرج الله به من البخيل، يستخرج الله به من البخيل، وهذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، لا تنذروا. وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، إن قدر الله أن يشفي مريضك سيشفيه، نذرت أو لم تنذر، وإن شاء أن يموت مريضك سيموت، نذرت أو لم تنذر، وإنما يستخرج به من البخيل. وعند مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. قالوا: فهذا نهي عن النذر، والنهي يقتضي التحريم. قالوا: كذلك تدل عليه الحكمة، لأن المكلف بالنذر يوقع نفسه في الحرج، والشرع جاء بنفي الحرج. الله لم يوجب عليك أن تصوم يومين من هذا الأسبوع مثلا، فإذا ألزمت نفسك تكون أوقعت نفسك في الحرج، والله لا يريد بنا الحرج والمشقة والعسر. وهذا أقرب والله أعلم. وإن كان الجمهور على أن الدخول في النذر مكروه. والوجه الثالث حكمه من جهة الوفاء به. إذا نذر الإنسان، إذا قلنا بالتحريم يا إخوة، إذا نذر الإنسان فإنه يأثم لدخوله في النذر، لكن ما حكم الوفاء بالنذر؟ إذا دخل فيه يقسم النذر إلى أقسام. القسم الأول النذر المطلق، ومعنى النذر المطلق أن المنذور لا يذكر فيه، أن المنذور لا يذكر فيه. يقول الإنسان نذر علي إن شفى الله مريضي، لله علي نذر إن شفى الله مريضي، طيب ماذا تفعل؟ ما ذكر. هذا يسمى عند العلماء بالنذر المطلق المرسل الذي لم يذكر فيه المنذور، وهذا فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين، لحديث كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم، كفارة النذر كفارة اليمين. وهذا النذر لا يمكن الوفاء به لأنه لم يذكر فيه الشيء، لكنه انعقد، فكيف يحل؟ يحل بكفارة يمين، بأن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد ذلك كله فإنه يصوم 3 أيام. والقسم الثاني نذر الطاعة، أن تنذر طاعة لله، كأن تقول لله علي أن أصوم يوما، أو تقول لله علي أن أصلي 2 ركعة إن شفى مريضي، فهذه طاعة. ونذر الطاعة يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، ويأثم الناذر إذا لم يفي به. لكن إن عجز عنه، إن عجز عنه سواء في الحال أو المآل، مثلا قال لله علي أن أذبح بقرة، قال لله علي أن أذبح بقرة في هذا الشهر، فذهب ماله سرق، ما يستطيع أن يذبح بقرة في الحال في هذا الشهر. أو المآل، المآل مثلا إنسان نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما، في بداية الشباب كان يستطيع، لما وصل إلى 50 أصبح الصيام يشق عليه مشقة زائدة، فماذا يفعل؟ ينحل من نذره بكفارة يمين. إذا عجز عنه أو شق عليه مشقة زائدة لا يأتي بها الشرع، فإنه ينحل من النذر بكفارة يمين. للحديث السابق كفارة النذر كفارة اليمين، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما من نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين، من نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين، رواه أبو داود وصححه ابن حجر موقوفا. وهذا الحكم قد نسبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأكثر السلف. القسم الثالث نذر ما لا يملكه الإنسان بل يملكه غيره، أن ينذر الإنسان شيئا هو لا يملكه، وإنما الذي يملكه غيره. يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بسيارة جاري. هو ما يملك السيارة، وإنما الذي يملك السيارة جاره. هو لا يريد أن تكون في ذمته أن يشتريها، لا، يريد أن يتصدق بما يملكه غيره، بما يملكه غيره. فهذا لا يوفى به ولا يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، رواه مسلم في الصحيح. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وأيضا جاء في الحديث: لا وفاء نذر إلا فيما تملك، لا وفاء نذر إلا فيما تملك، رواه أبو داود وحسنه الألباني. فدل هذا الحديث على أن ما لا يملكه الإنسان لا وفاء بنذره، لا وفاء بنذره. وماذا يفعل سيأتي إن شاء الله بعد القسم الرابع. والقسم الرابع نذر المعصية، نذر المعصية. رأى ابنه يشرب الدخان فضربه ضربة على رأسه فأغمي عليه، فقال من جهله: نذرا علي إن أفاق أن أشتري له بك الدخان، نذر علي إن أفاق أن أشتري له بك الدخان. هذه معصية، نذر المعصية. هذا النذر لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. يعني بعض الناس مثلا يقول: إن شفى الله مريضي نذر علي أن أزور قبر الولي الفلاني، إن شفى الله مريضي لله عليه نذر أن أزور قبر فلانة أو فلان على وجه التقرب لصاحب القبر. وهذا، هذه معصية. ونجد بعض إخواننا يقول: ماذا أفعل، أنا نذرت، لابد أذهب، أذهب إلى قبر الست نفيسة ولا قبر السيدة زينب ولا سيدي المجذوب، لابد أذهب، أنا نذرت. لا، هذا النذر لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا الحديث سيأتينا في الكتاب، والحديث عند البخاري. طيب، هل في هذين النوعين كفارة يمين، الذي هو نذر ما لا يملكه الإنسان ولكن غيره يملكه، ونذر المعصية؟ اختلف العلماء في ذلك. والذي تحرر عندي أخيرا في المسألة أن الراجح من قولي العلماء أن فيه كفارة يمين. كنت أرى سابقا قديما أنه لا كفارة فيه، على ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه لا كفارة يمين فيه لأنه نذر معصية أصلا. لكن ظهر لي أخيرا وتحرر عندي والله أعلم أن الراجح أن فيه كفارة يمين. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. ولحديث: ما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. ما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. رواه النسائي وصححه الألباني. وكذلك حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه الأربعة وصححه الألباني. والقسم الخامس: نذر المكروه. نذر المكروه، قال: لله علي أن أصلي الفرض بين السواري. لله علي أن أصلي الفرض بين السواري. صلاة الفرض بين السواري من غير حاجة مكروهة، فنذر هنا مكروها. هنا يقول العلماء: إن وفى به أجزأه، إن صلى بين السواري أجزأه، والأفضل ألا يفي به، وفيه كفارة يمين على الأصح. القسم السادس: نذر المباح. نذر المباح، قال: لله علي أن أخرج في نزهة. الخروج في نزهة مباح. أو لله علي أن أمشي إلى المسجد. المشي مباح. فهذا لا يجب الوفاء به، لحديث: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، رواه أبو داود وحسنه الألباني. فإن فعل أجزأه عن نذره، إن فعل أجزأه عن نذره. وإن لم يفعل فالأحوط أن يكفر كفارة يمين، والقول بالكفارة هنا أضعف مما تقدم، لكن الأحوط أن يكفر كفارة يمين لعموم الحديث السابق: كفارة النذر كفارة اليمين. والقسم السابع، وانتبهوا له يا إخوة: النذر الذي يقصد به تصديق شيء أو الحمل على شيء أو المنع من شيء. أنا أخبرتك بخبر فكأني رأيت منك عدم تصديق، فقلت لك لتصدقني وأؤكد التصديق: لله علي أن أصوم يومين إن كنت كاذبا. ما مرادي بهذا النذر؟ أن تصدقني. أو مثلا أردت منك أن تصطلح مع أخيك، فرأيت منك تأخرا في ذلك، فقلت لك: لله علي أن أصوم أسبوعا إن لم تصالح أخاك اليوم. ماذا أريد؟ أريد أن أحملك على أن تصالحه، ليس النذر مقصودا لي، وإنما مقصودي أن أحملك على أن تصالحه. أو المنع من شيء، جئتني وقد أغضبتك الزوجة لأمر عارض، وقلت أنا يعني أفكر أن أطلقها، فقلت لك اصبر والنساء ضعيفات وعندهن عجلة، إن أساءت اليوم ستحسن غدا، فرأيت منك يعني رغبة في تطليقها وأنت يعني في فورة الغضب، فقلت لك إن طلقتها اليوم علي أن أصوم شهرا فقط لأمنعك من تطليقها اليوم حتى تهدأ. هذا يقول فيه العلماء يمين بلفظ النذر، يمين بلفظ النذر، ليس النذر مقصودا، وإنما المقصود ما يقصد باليمين، كأني في الحقيقة قلت لك والله لا تفعل، أو والله لا تفعل، إما للحمل وإما للمنع. ولذلك قال العلماء هذا يمين، إن لم يقع ما يوجبه فلا شيء. قلت لك إن طلقتها اليوم فلله علي أن أصوم شهرا، فلم تطلقها اليوم لا شيء علي، وإن وقع ففي كفارة يمين. إن قلت لك لله علي أن أصوم شهرا، إن طلقتها اليوم فذهبت وطلقتها، علي كفارة يمين، لأن المقصود هنا في الحقيقة هو اليمين والنذر ليس مقصودا. والقسم الثامن نذر ما هو واجب بالشرع، لله علي أن أصلي الظهر في جماعة، أنا رجل وأقول لله علي أن أصلي الظهر في جماعة، صلاة الظهر في جماعة أصلا واجبة علي، فهذا لا يفيد شيئا، لأن المذكور في النذر واجب بالشرع يجب علي بدون النذر، لله علي إن عشت إلى رمضان أن أصوم رمضان، أصلا هو واجب علي، إن أمد الله في عمري حتى جاء رمضان وأنا سليم صحيح يجب علي أن أصوم رمضان، النذر لا يفيد شيئا، هذا النذر لا يفيد شيئا. التاسع نذر المحال الذي لا يمكن وقوعه، قال لله علي أن أحمل هذه الصخرة، في صخرة عظيمة لا يحملها 100 رجل، قال لله علي أن أحمل هذه الصخرة، أو قال لله علي أن أسير على رأسي مسافة 1 كيلومتر، هذا ما يمكن، محال، فهذا عبث، هذا عبث لا ينعقد به شيء ولا يلزم به شيء. هذه أقسام النذر بالتفصيل المذكورة في كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التوحيد من جهة حكم الوفاء بالنذر. فإن قال لي قائل: أين الوفاء بالنذر لغير الله؟ قلنا الوفاء بالنذر لغير الله تقدم معنا أنه شرك أكبر، لا يجوز هذا النذر أصلا، بل هو شرك أكبر ولا يجوز الوفاء به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يوفون بالنذر. نعم، ستجدون أن الشيخ رحمه الله في هذا الباب أقام الأدلة على أن الوفاء بالنذر عبادة. طيب، هو يقول ما قال باب النذر عبادة، قال باب من الشرك النذر لغير الله. قلنا لكم إذا ثبت أن الشيء عبادة ثبت يقينا أن جعله لغير الله شرك، وهذا يدركه كل مسلم. قال: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، فمدح الله هؤلاء الأبرار بأنهم يوفون بالنذر، فدل ذلك على أن الوفاء بالنذر عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة فإن صرفه لغير الله شرك. قال يرحمه الله: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم، الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من نفقة، أي في سبيله تقربا إليه، أو نذرتم من نذر. فقرن الله بين النفقة في سبيله والنذر، ثم قال: فإن الله يعلمه، أي ويجازيكم عليه. فدل ذلك على أن النذر عبادة، والمقصود بالنذر هو الوفاء كما دلت عليه النصوص، الوفاء بالنذر عبادة، فهذا يدل على المراد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أي في صحيح البخاري عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وما دام أنه واجب فهو عبادة، فهو عبادة. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهذا دل على ما ذكرناه من نذر المعصية. والشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فدل ذلك على أن الوفاء بالنذر عبادة. والعلماء يا إخوة يقولون إن باب النذر باب غريب في الشرع، باب غريب في الشرع، لأن الإنسان يلزم نفسه بالنذر ما لم يلزمه شرعا، ولذلك يا إخوة النذر له قواعد خاصة، ومنها أنه يحرم الدخول فيه ويجب الوفاء به، أنه يحرم الدخول فيه ويجب الوفاء به، مع أن هذا الأمر له أمثلة في الشرع أيضا. يقول لقائل: هات لنا مثالا. أقول: نمثل بشيء قريب. حج المرأة بلا محرم، حج المرأة بلا محرم حرام على الراجح من أقوال أهل العلم، يحرم على المرأة بغير محرم أن تدخل في الحج. فإن دخلت في الحج وقالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ودخلت في الحج، وجب عليها أن تتمه، وجب عليها أن تتمه. فهذا له مثال في الشرع، وإن كان العلماء يقولون إن باب النذر باب غريب في الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وكما قلنا في حسب الأقسام التي ذكرناها. نعم. قال الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. ثبت بهذه الأدلة الثلاثة المذكورة أن النذر عبادة، فإذا ثبت أنه عبادة فإن صرفه لغير الله شرك، وهذا أمر يدركه كل مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة أيها الإخوة في اللغة طلب العوذ، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام والاحتماء والتحصين والحفظ. العوذ في اللغة هو الالتجاء والاعتصام والاحتماء والتحصين والحفظ. إذن ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة يا إخوة هي اللجوء إلى المستعاذ به طلبا للوقاية من الشر. اللجوء إلى المستعاذ به طلبا للوقاية من الشر، وإن شئت قل هي طلب الحماية من الشر. طلب الحماية من الشر. ويقابل الاستعاذة اللوذ، يقال ألوذ لوذا، واللوذ معناه طلب حصول الخير. الاستعاذة يا إخوة طلب الحماية من الشر، اللوذ معناه طلب حصول الخير. إذن العلماء يقولون الاستعاذة في المرهوب واللوذ في المرغوب. الاستعاذة في المرهوب واللوذ في المرغوب. والاستعاذة بالله توحيد وعبادة، والاستعاذة بالمخلوق على قسمين: القسم الأول استعاذة فيها حقيقة الدعاء، استعاذة بالمخلوق فيها حقيقة الدعاء كأنه يدعوه، وهذه شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، لأن هذه الاستعاذة عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر. وقد اتفق العلماء من جميع المذاهب على حرمة هذه الاستعاذة بالمخلوق، وهذه الاستعاذة عبادة لوجهين: الوجه الأول أنها دعاء، والدعاء هو العبادة كما ثبت في الحديث الصحيح. والوجه الثاني أن الله أمر بأن يستعاذ به، فدل على أن الاستعاذة عبادة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الله أمرنا بالاستعاذة به، فيدل ذلك على أن هذه الاستعاذة عبادة. طيب، يقول لي منكم: كيف نعرف أن الاستعاذة بالمخلوق هنا فيها حقيقة الدعاء. يقول لك العلماء في صور: الصورة الأولى أن يكون المخلوق المستعاذ به غائبا، أن يكون المخلوق المستعاذ به غائبا غير حاضر. أنت هنا في المدينة ويحصل لك ظلم من شخص، فتقول: يا سيدي عبد القادر في الجزائر، أعوذ بك من ظلم هذا الرجل. هذا دعاء في الحقيقة، لأن هذا الرجل غائب، فهذا شرك أكبر. الصورة الثانية أن يكون المخلوق المستعاذ به ميتا، فيستعاذ بميت وهو في قبره، هذا في الحقيقة دعاء. والصورة الثالثة أن يكون المستعاذ به حاضرا ولا يقدر، أن يكون المخلوق المستعاذ به حاضرا ولا يقدر، يعني فيما لا يقدر عليه، فهذا شرك أكبر. والقسم الثاني من الاستعاذة بالمخلوق: الاستعانة بالمخلوق بالفعل أو الطلب فيما يقدر عليه، مع اعتقاد أن الأمر كله لله. انتبهوا لما أقول: الاستعاذة بالمخلوق القادر فيما يقدر عليه، وهذا لابد أن يكون حاضرا، مع اعتقاد أن الأمر كله لله، كأن تقول للقاضي: أستعيذ بك من ظلم خصمي، أستعيذ بك أيها القاضي من ظلم خصمي. أنت الآن تستعيذ بالقاضي الحاضر القادر على منع الظلم، تستعيذ به بما يقدر عليه، مع اعتقادك أن الأمر كله لله، قلبك معلق بالله، فهذه الاستعاذة جائزة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن عندما قال: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، قال في آخره: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، متفق عليه في الصحيحين. فهذه استعاذة بالمخلوق فيما يمكن ويقدر عليه، كأن تذهب إلى بستانك في الصحراء بعيدا عن الفتنة. وكذلك جاء عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه، فقال الغلام: أعوذ برسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا، فتركه أبو مسعود رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه، والله لله أقدر عليك منك عليه، فأعتقه خوفا من الله. والحديث رواه مسلم. الشاهد هنا يا إخوة أن الغلام استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب أبي مسعود له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، بدليل أنه قال لأبي مسعود: والله لله أقدر عليك منك عليه. فهذه استعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذه مباحة. إذا تبين لنا بهذا يا إخوة أن الاستعاذة تنقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة حكمها. القسم الأول استعاذة شرعية مطلوبة، وهي الاستعاذة بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، هذه استعاذة بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، رواه النسائي وصححه الألباني. اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهذه استعاذة بصفة من صفات الله عز وجل. في الحديث الذي معنا في الباب: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذه استعاذة بصفة من صفات الله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، رواه البخاري في الصحيح. فهذه استعاذة بصفة من صفات الله عز وجل. والنوع الثاني استعاذة شركية، وهي الاستعاذة بالمخلوق استعاذة فيها حقيقة الدعاء. أو أن يعلق العبد قلبه بالمخلوق المستعاذ به، هذه استعاذة شركية. استعاذة شركية فيها بالمخلوق فيها حقيقة الدعاء في الصور الثلاثة التي ذكرناها: استعاذة بغائب، استعاذة بميت، استعاذة بحي فيما لا يقدر، حي حاضر فيما لا يقدر عليه. أو أن يعلق قلبه بالمخلوق فيخلي قلبه للمخلوق، فهذا شرك. والقسم الثالث استعاذة مباحة، وهي الاستعاذة بالمخلوق بالفعل أو الطلب إذا كان المخلوق حاضرا قادرا فيما يقدر عليه، مع اعتقاد أن الأمر كله لله. الاستعاذة بالمخلوق إذا كان المخلوق حيا حاضرا قادرا فيما يقدر عليه، مع اعتقاد القلب أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فهذه الاستعاذة مباحة. ولعلنا نقف عند هذا القدر لنجيب عن بعض الأسئلة، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله: شخص نذر لله إن فعل معصية معينة أن يصوم 3 أيام، وفعل تلك المعصية بعد ذلك مرارا وتكرارا، فماذا عليه؟ هذا نذر طاعة، نحن نقول له: لا تدخل يا أخي في هذا النذر، ولا تحرج نفسك، واترك المعصية لله، واجعل خوفك من الله يمنعك من المعصية. لكن إن نذر فهذا نذر طاعة، واجب عليه أن يفي به، فإذا فعل المعصية وجب عليه أن يفي بهذا النذر. فإن تكررت المعصية وجب عليه أن يفي بهذا النذر، فإن شق عليه فإنه يكفر كفارة يمين وينحل من نذره بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لو تبينون لنا العلاقة بين الاستعاذة والدعاء. سيأتي إن شاء الله أن نبين الفروق بين الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والدعاء بعد أن نفرغ ربما غدا إن شاء الله من باب الاستغاثة. نعم. سلمكم الله. يقول السائل: من تعلق بالمخلوق الحاضر القادر في الاستعاذة هل شركه شرك أكبر أم أصغر؟ إن علق قلبه به على أنه هو الذي يدفع الشر فهذا شرك أكبر، وإن علق قلبه به على أنه سبب فهذا شرك أصغر، وإن فعل هذا على أنه سبب من غير تعلق القلب بالمخلوق فهذا مباح. نعم. سلمكم الله. هذه بعض صور النذر. يقول: الأول: أخذت قرضا ربويا ونذرت إن أتم الله عز وجل علي وسددت القرض أن أخرج منه نسبة معينة من المبلغ، فما حكم هذا؟ أنت نذرت أن تتصدق، والصدقة طاعة، فواجب عليك أن تتصدق من مال حلال. نعم. سلمكم الله. يقول السائل: من نذر أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هل يذبح لله في مكان آخر أم تلزمه الكفارة؟ يذبح لله في مكان آخر ويكفر كفارة يمين، لأن النذر هنا مركب طاعة ومعصية، أما الطاعة فهي متعلقة بالمذبوح بالذبح، وأما المعصية فهي متعلقة بمكان الذبح، فنقول اذبح لله من جهة نذر الطاعة، ولا تذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله لأن هذا معصية، وكفر كفارة يمين من جهة المكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسيت أن أطوف طواف الوداع فماذا علي؟ إذا لم تكن طفت أي طواف في آخر الحج وخرجت من مكة ولم يكن آخر عهدك بالبيت فعليك دم، أن تذبح ذبيحة توزع على فقراء الحرم، هذا الراجح الذي عليه جمهور العلماء. أثابكم الله. يقول السائل: رجل تعجل بعد ظهر يوم 12 وخرج من منى لكنه قبيل المغرب غير نيته إلى الإتمام ثم رجع إلى منى 10 ليلا وبات فيها ورمى من الغد، فهل فعله صحيح؟ ما دام أنه تعجل وخرج من منى فقد وقع التعجل، لكن ما دام أنه رجع وبات ورمى أرجو أن يثيبه الله عز وجل على ما فعل، لم يترتب على ذلك نقص ولله الحمد والمنة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن من خرج من منى بنية التعجل وفارقها وذهب فقد انقطع عمله، لكن إن رجع وبات ورمى وكذا ما حصل نقص، ما حصل نقص في الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت للحج مع حملة وذكروا لنا أن المخيمات بمزدلفة، ولكن ظهر لنا أنها خارج مزدلفة وخارج ميناء، فما حكم المبيت فيها في أيام التشريق؟ ما يضركم، ما يضركم، اليوم لا يوجد أماكن في ميناء في غير المخيمات تليق بالإنسان إلا بمشقة شديدة أن يذهب ويبحث بحثا شديدا يحصل معه تعب شديد، وذلك الذي ظهر لي والله أعلم أن من يعني باتوا في المخيمات التي في مزدلفة أو التي بعدها أن مبيتهم صحيح. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: طفت للوداع قبل صلاة الصبح في يوم الجمعة ورجعت إلى الفندق أنتظر الحافلة فتأخرت عن موعدها حتى دخل وقت صلاة الجمعة فصليت الجمعة في المسجد الحرام، هل علي طواف وداع آخر أم يكتفى بالأول؟ وجزاكم الله خيرا. لا، ما عليك ما دمت طفت للوداع ثم تأخرت بانتظار الرفقة أو الحافلة وأنت لا تعلم أنها تتأخر لكنها تأخرت عليك، فليس عليك أن تعيد الطواف ولو بقيت يوما كاملا وأنت تنتظر الحافلة لا تدري متى تأتي، أو تنتظر تكامل الرفقة وأنت لا تدري متى يكتملون، فيكفيك الطواف الأول ما دام أن الأمر كما ذكرنا. أحسن الله إليكم. يقول حتى لو ذهبت صليت في الحرم في مسجد الكعبة ما يضرك هذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نذرت أن أخرج ربع أرباحي في كل شهر، وقد فعلت ذلك مرات ثم انقطعت، فماذا علي؟ الواجب عليك أن تفي ما دمت مستطيعا، ما دمت مستطيعا الواجب عليك أن تفي بذلك لأن هذا نذر طاعة. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الانحناء قليلا أو كثيرا للتحية؟ ما حكم الانحناء؟ الانحناء يا إخوة تعظيم، ولذلك الركوع الذي هو الانحناء هو تعظيم، ولذلك ناسب أن يكون الذكر فيه أن يقول الراكع سبحان ربي العظيم، ليعظم الله بالفعل ويعظم الله بالقول. ولذا لا يجوز للإنسان أن ينحني انحناء مقصودا في التحية، لكن إذا كان الانحناء غير مقصود فلا يضر. رجل طويل أراد أن يعانق رجلا قصيرا فانحنى ليعانقه، هذا الانحناء غير مقصود فلا يضر. رجل طويل شاب طويل أراد أن يقبل رأس أبيه فانحنى ليقبل رأس أبيه، إما لأن أباه قصير مثلا أو مثلا كان مقعدا على كرسيه أو جالسا على كرسيه، هذا لا يضر، وإنما الذي يضر الانحناء المقصود الذي يفعله بعض الناس فتجد أنه ينحني بالتحية، هذا لا يجوز. أما الانحناء غير المقصود فهذا لا يضر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لشخص يعمل ببلد الكفر ألا يصرح بكامل مرتبه ليتهرب من الضرائب؟ يجب أن نعلم أيها الإخوة أن من كان مقيما في ديار الكفر يجب عليه أن يلتزم بالنظام الموجود في ذلك البلد مما لا يخالف شرع الله، ولا شك أن هذه معاملة يحصل الإنسان من البلد بمقدار ما يدفع، وهذا الأمر يجب فيه الصدق والبيان وإظهار حقيقة الإسلام وأن الإسلام صدق وطمأنينة، حتى يكون في ذلك أيضا دعوة إلى هذا الدين العظيم. أما الكذب على الكفار والإنسان مقيم بين ظهرانيهم ويعني أن يخبئ الفواتير أو يزور الفواتير فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. فالتزام النظام الذي لا يخالف شرع الله للمسلم المقيم بين الكفار لازم له، واجب عليه ما دام أنه ليس في ذلك مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال لمركز إيواء الأيتام؟ أما للمراكز ذاتها فلا يجوز، وأما للأيتام أنفسهم فجائز ما دام أنهم يعني من أهل الزكاة، فما تعطي للمركز مركز الإيواء لأنهم يشترون أسرة ويشترون كذا، وإنما يعطى للأيتام إذا كانوا من أهل الزكاة. وإذا سلم المال للمتولي عليهم لأنهم صغار قُصَّر، وهو يصرف عليهم فيما يصلحهم فلا بأس، ولكن النية أن هذا المال للأيتام، يعطى للأيتام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تبقى المرأة بعد وفاة زوجها في بيت فيه أهله وإخوته الذكور، أم أنها تذهب إلى بيت أهلها لأنه لا يوجد معها محرم في بيت زوجها؟ الأصل أن المرأة تعتد في البيت الذي بلغها فيه خبر موت زوجها حتى تكمل العدة، وأن لا تنتقل من هذا البيت ما دام سكنا لها إلا في أحوال كأن يخشى عليها من اللصوص، كأن يكون بيتها متطرفا في طرف القرية ولا يوجد عندها من يخاف منه، عندها صبية صغار ويخشى عليها من اللصوص، يجوز أن تنتقل إلى بيت آمن، ومنها أن يخشى على دينها أو عرضها كأن تكون في بيت فيه إخوة زوجها وهم فيهم تساهل ويخشى منهم عليها، فإنه يجوز أن تنتقل من هذا البيت إلى بيت تأمن فيه على عرضها، ومنها إذا خيف على نفسيتها في بيت زوجها خوفا له سببه، كان ظهر في أيامها الأولى أنها بدأت يعني تظهر عليها أعراض تشبه أعراض الجنون ونحو ذلك لتأثرها نفسيا ببقائها في بيت زوجها، فإن يجوز أن تنقل إلى بيت يؤمن عليها فيه، فهذا هو المتقرر عند أهل العلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما رأيكم في قول من يقول إن إعفاء اللحية من علامات الخوارج؟ لازم قوله، ونحن نعلم أنه لا يلتزمه ولا يخطر في باله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الخوارج، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من الخوارج، وأن الصحابة جميعا كانوا من الخوارج، وأن الأئمة الأربعة جميعا كانوا من الخوارج، وأن أفاضل الإسلام جميعا كانوا من الخوارج، فإنه لا يعرف فاضل من فضلاء الإسلام في تاريخنا المتقدم إلا وهو موصوف بإعفاء اللحية. إعفاء اللحية من ديننا، إعفاء اللحية أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بما أمر به وجوبا لأمر الله بذلك، ونحذر من أن نخالف أمره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، وقال: ارخوا اللحى، وقال: ارجوا اللحى، وكل هذه أوامر تدل على الوجوب، وقد استقرأنا تاريخ فضلاء المسلمين فلم نجد أن فاضلا واحدا من فضلاء المسلمين الكبار ذكر عنه أنه كان يحلق لحيته. وعليه فإن ننادي الرجال جميعا بأن يعفوا اللحى التي أكرمهم الله بها وزينهم بها، وأن يحرصوا على أن تكون وجوههم كوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكوجه الصديق رضي الله عنه، وكوجه الفاروق رضي الله عنه، وكوجه ذي النورين الذي تستحي منه الملائكة رضي الله عنه، وكوجه أمير المؤمنين أبي السبطين علي رضي الله عنه، وكوجوه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكوجوه أئمتنا وفضلائنا. وأن يترك الرجال المسلمون ما يقوله المتأخرون مما لا دليل عليه ولا يعرف في تاريخنا، فإنا وجدنا العلماء المتقدمين ينقلون الإجماع على حرمة حلق اللحية، وأن حلق اللحية حرام بالإجماع والاتفاق. وما يقوله بعض المتأخرين ممن ابتلوا بحلق لحاهم، ممن ينتسبون إلى العلم أو هم علماء في بلدانهم، ويقولون إن حلق اللحية مكروه وأن إعفاءها سنة ولا شيء في حلقها، فإنه كلام لا يصح ولا تقوم له قائمة في الحق. فالوصية الوصية أن نعفي لحانا وأن نلزم السنة. وهذا الأخ الذي يقول إن إعفاء اللحية من صفات الخوارج، هذا ذكرني برجل لما قيل له أعفي لحيتك فإن إعفاء اللحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، قال البابا عندنا يعفي لحيته. فقلنا له إنه لا يضرنا أن يوافقونا في خيرنا، لكن يضرنا أن نوافقهم في شرهم وعاداتهم. ولا شك يا إخوة أن المسلمين لو أنهم، أعني الرجال، أعفوا لحاهم وأظهروا ذلك سيظهر هذا في البلد. ألا ترون أنه قبل سنين، أظنها لا تزيد على 30 سنة، كان في كثير من بلداننا الذي يعفي لحيته منبوذا غريبا، يسخر منه. ثم قام رجال بإعفاء لحاهم وصبروا، فانتشر هذا الأمر ولله الحمد والمنة. حتى في الآن نرى شيوخا في السن يعفون لحاهم، وكذا النقاب. قبل 30 سنة طبعا، سبحان الله يا إخوة، الصور القديمة لبلداننا تظهر أن الرجال كانوا يعفون لحاهم وأن النساء كنا يتنقبن، إلى أن جاء الاستخراب الذي سموه الاستعمار، فأدخل على المسلمين ما يضعف فيهم هذا، حتى أصبح في كثير من بلداننا إعفاء اللحية غريبا والنقاب غريبا. ثم قام رجال وسمع الخير، فقام رجال فأعفوا لحاهم، وأصبح هذا الأمر ولله الحمد والمنة ظاهرا في ديار المسلمين، وأصبح النقاب ظاهرا ولله الحمد والمنة. اليوم يتنادى أناس بوسوسة شياطين الإنس والجن إلى محاربة إعفاء اللحى في ديار المسلمين ومحاربة النقاب للمسلمات، بحجة أن هذا من الإرهاب. ووالله ثم والله، لن تأمن الدنيا إلا بلزوم الدين وبلزوم السنة وبلزوم منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، في الأخلاق، في الدعوة، في العبادة، في جميع العمل، أمنة للأرض كلها من هذا الفساد العظيم المسمى بالإرهاب. فأسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا إلى العودة إلى الصدر الأول، إلى ما كان عليه الصدر الأول، لتطمئن القلوب أولا وتسعد الأنفس، ثم يحصل الأمن في البلد، يأمن الحاكم ويأمن المحكوم، يحصل العدل، ثم يحصل الأمن في الأرض كلها. وهنيئا لمن وفقه الله لأن يكون داعية للمسلمين ليعودوا إلى ما كان عليه الصدر الأول، ووفقه الله إلى الصبر على ذلك، فإن هذا هو الطريق الذي فيه الخير كله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.